ولما كانت الحلقة الثانية بعد المئة الرابعة وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فتقدمت إليه وسلمت عليه وجلست بين يديه، وجعلت تستأنف الرواية وتنهي له الحكاية. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن ورد شان لما صحبت قرمان وضرب في الجبال وأدرك كعب الغزال ووقع لهما الخاتمان المسحوران جعلا يعملان، هذا يريد لولية وهذه تريد حمال الأسية، ولكن قلوب العشاق لها عيون ترى ما لا يراه الناظرون. فعلى الرغم من أن وردشان كانت تظهر لحمال الأسية في صورة لولية، إلا أنه كان يتأخذ منها، وكلما تقربت إليه ابتعد عنها. كل هذا يا مولاي مما ترويه وردشان أمام الملك مهيار ووزيره دينكار وشنكار ولؤلؤة البحار أو لولية وقرمان وروفية وحمال الأسية. فلما وصلت إلى هذا الحد من الكلام وهم يصغون إليها باهتمام، خنقتها العبرات وماتت على شفتيها الكلمات. كمل يا وردشان. هقول ايه يا مولاي السلطان، بقيت اظهر لحمال الأسية على شكل لولية، صورتي صورتها وصوتي صوتها، لدرجة اني خليته طردها، لكن ما قدرتش اخش قلبه ولا عرفت احول حبه. لما غلبني يأسي وتعبت معاه وتعبت مع نفسي وقادت النار في قلبي، وزاد غلي لما لقيت نفسي بعد ده كله فشلت في حب. رحت واخدة بعضي ورحت الأرمان واتفقت معاه يروح للخان وينفذوا اللي كانوا هيعملوه زمان. ايه؟ الخان يعزم حمال الأسي ويمدله اخوان ويحط السم في الطعام. امتى؟ كان معادهم النهاردة، وزمان الخان نصب الصوان ومد الخوان. ادي يا مولاي الحكاية من البداية للنهاية. بقى ده جزاك يا وردشان، ده جزاء المعروف والإحسان. وانا اللي انظلمت ومن بيت حبيب انطردت. انا لا اشتركت معاهم ولا رحت وياهم. استنوا بس، تعالي هنا يا وردشان. الرحمة يا مولاي السلطان. بقى انت الوقت لو قلعت الخاتم من صبعك هتتغير صورتك؟ ايوه. طب هاتيه. ايه العيب؟ اهو. اتفضل يا مولاي السلطان. ايه وردشان؟ بسم الله الرحمن الرحيم. حمال الأسية لولية. انتوا يا ولادي هتأثروا عليا. ابويا ابويا اصبح عني. بنتي بنتي، انت يا ملك البحار سمعت حكايتنا وعاوزينك تحكم بينا. انتوا كل واحد منكم حكم على نفسه بنفسه، النهارده كل واحد هيحصد اللي زرعه وحيلاقي عمله. وردشان. الرحمه يا مولاي السلطان. انت قتلتي والقاتل يقتل. خذوها. تعالي هنا يلا. تعالي. الرحمه الرحمه. وانت يا أرمان. فعرضك يا مولاي السلطان. انت كنت نزل واخد. ايوه انا واخد. ولسه جبان. وانت يا روفية. الهي ما يغلب لك وليا. انت مجرمة، انت متعبة. ايوه مجرمة متعبة. ولسانك عقربة. لو صنف من الناس تسيبوا التعبان وتقتلوهم. خذوهم. الرحمة يا مولاي. الرحمة يا ملك البحار. خذوهم اقتلوهم. اسمح لي يا مولاي اتشفع فيهم بعد اللي شفته على ايديهم. معلش يا مولاي عشان خاطر المرحوم ابويا، دي مهما كان اسمها مرات ابويا، وده قعدت عمري وانا فاهم انه اخويا. طيب عشان خاطرك وعشان خاطر المرحوم والدك انا هقبل شفاعتك، بس لازم نتحرم اسنان الحية علشان ما تعملش حاجة تانية. ارمان عرضك يا مولاي السلطان. انت بصيت بعينيك لزوجة الشخص اللي كان اخوه يا طيار؟ عمرك يا ملك البحار. انسى عينيك. ليه؟ تعالى. الله الله انت يا بقى سلام سلام. وانت يا رفيع. انا مقطوعه انا وليه لسانك ده اللي متبر منك؟ انا حريح الناس من شرك يا طيار. امرك يا طيار. امرك يا ملك البحار. احبسوا لسانها. يحبسوا لساني. تعالي. انا في عرضك يا الدنيا سلام سلام. خذوهم وزي ما جبتوهم ترجعوهم. تعالوا تعالوا. خد ايدي خد ايدي. انت بتبكي يا لؤلؤة؟ لؤلؤية لا ما تكلمنيش، انا مخصماك. ليه يا بنتي؟ ما تطلعش من قلبي، يهون عليك تطردني. سامحيلي ده غصب عني. انتوا تقبلوا حكمي؟ أيوة. حمال الأسية معذور. جننوني بالخاتم المسحور. أنا حكمت بينكم، أنا حبارك زوجكم. أبويا مولاي. حمال الأسية حكايتكم دي أثرت فيا. الحب هو اللي جمعكم، أنا ما أقدرش أفرقكم. انتوا تاخدوا بعض وتطلعوا تاني فوق وش الأرض. عيشوا للحياة للسلام للحب. انت يا مولانا حكمت على كل واحد فينا. لسه فيه واحد وانت اللي هتحكم عليه. واحد مين؟ الخان. الخان؟ ايوة احكم عليه باللي كان هيحكم عليك بيه، ومن الكاس اللي كان هيسقيها لك اسقيه. فين الجن الطيار؟ عمرك يا ملك البحار. يقدر تجيب لنا الخان قبل ما ينفض الديوان؟ اجيبهولك في غمضة عين يا مولاي السلطان. طب يلا يا عبد المعين. قول يا معين. انا في عرضك يا سيدنا العفريت. تعالى ما تبقاش ثبيت. طب اسمع عم اقول لك، انا هديلك دهب تقلك. انت فاهم ان كل الخلق زيك؟ تعالى. انا انا انا بس المجد لك يا مولاي السلطان، احضرت لك الخان. انتوا خطفني ليه؟ تعالى يا عظمة الخان. انا عملت ايه؟ انا والله الله الله. انت هنا يا حمال الأسية وكمان لولية؟ كلمني انا. تعال هنا. انا انت عملت العزومة يا عظمة الخان؟ عزومة؟ اللي حطيت فيها السم في الطعام علشان تقدمه للشخص اللي اداك الامان. انا ما حصلش حاجة مني. بقى بعد ما تعهدني عاوز تقتلني؟ ما تصدقش. يعني ما حصلش؟ انا ما عرفش حاجة. ما عرفش. كذاب. فين التنين؟ دي حاجة فظيعة. افظع من اللي عملته. انا في عرضك. التنين ده هو اللي هيحاسبك وهو اللي هيكشف كدبك. انا ابوس رجلك. مين اللي قتل الشيخ بركات؟ الشيخ بركات؟ ايوه انت قتلت ابويا زي ما قتلت غيره، وخدت ارضه ونهبت خيره. يعني تسرقهم وكمان تقتلهم والاسم بتحكمهم. في عرضك. قبل ما تحكم غيرك كان لازم تحكم نفسك. اتنازل عن الملك اسيبهوله. الملك مش بتاعك عشان تتنازل عنه. الرحمة. اللي ما يعرفش الرحمة ما يستحقش الرحمة. عمال الأسية. ايوة يا مولاي. انت صاحب حق، خد بحقك. انا راضي بحكمك. اختار لك موت يا عظمة الخان. انا مش عايز اموت. ده حكم منزل، من قتل يقتل. يا طيار امرك يا ملك البحار. قدموه للتنين. التنين. انت قتلت ابويا وكنت عاوز تقتلني. انت سرقت ارضي وخلتنا خالف وصيه والدي. ارجع حالك تاني، خد اللي ورايا واللي قدامي، بس سيبونا عيش، ما تموتونيش. والناس اللي قتلتهم، الفلاحين الطيبين اللي عذبتهم وسرقت ارضهم، خدوني خدام عندهم. الكلام ده كنت تقوله قبل ما تعلم. انت مش كنت عازم حمال الاسية الطعام المسموم؟ حمال الاسية خدك بما جنت ايديك وعزم التنين عليك. ابوس ايديك، ابوس رجليك. كل جبار كل جبار. يا طيار منتظرين الاذن يا ملك البحار. خذوا تعالى. انت صعبان عليك يا بنتي. برضو مهما كان يا والدي، انت الوقت طهرت جبل السنديان، راح الظلم والطغيان ومات الخان. الوقت نقدر نعيش اخوان، وتقدر ترجع ارضك وتنفذ وصية والدك. طيب نقدر نسأل عن مصيرنا؟ مين؟ احنا، انا ولولية. انا ابني باركت زواجكم ولازم نعمل فرحكم، وبعد ما تخلص الافراح هنأذن لكم بالمرواح. يا دنكار يا شنكار، اعلنوا الاخبار في جميع البحار واقيموا الافراح والليالي المياه. وأقيمت الأفراح والليالي الملاح. ثم أمر الملك مهيار فأحضروا له كنوز البحار، وحمل إليهما من اللؤلؤ والمرجان ما لم تره عينان، وأعادهما إلى جبل السنديان فعاشا في أمان. وطابت لهم أوقاتهم وصفت مسراتهم، إلى أن أدركهم هادم اللذات ومفرق الجماعات. فسبحان الحي الذي لا يموت، ومن بيده الملك والملكوت. وهنا أدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة الثانية بعد المئة الرابعة من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.